بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا أيها الإخوة الكلام على واجبات الحج بعد أن فرغنا من ذكر أركان الحج، وعرفنا أن أركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. ثم تناولنا الكلام على واجبات الحج التي يلزم الحاج الإتيان بها، وأن من تركها لزمه دم، ووجب عليه أن يذبح فدية لفقراء الحرم بمكة المكرمة. وأول واجبات الحج هو الإحرام من الميقات، الدخول في الإحرام من الميقات، وأن من تجاوز الميقات وتعداه ولم يحرم فهو بخير النظرين، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإلا تلزمه الفدية إن مضى ولم يرجع. أما الواجب الثاني من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. من جاء عرفة في النهار من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس يلزمه البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس، إلى غروب الشمس. فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس، إما أن يعود ولو بعد غروب الشمس، فإن لم يعد لزمه فدية شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم. أما من وقف بعرفة بالليل، يعني جاء عرفة بعد المغرب، جاءها عند العشاء، جاءها في الثلث الليل من الثلث الليل الأول، جاءها عند منتصف الليل، جاءها في الثلث الأخير من الليل، وصل عرفة قبل طلوع الفجر، فهذا قد أدى الركن ولا يجب عليه شيء، لأنه وقف تبعا ليوم عرفة، وقف تبعا ليوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: خرجت من بلدي عند جبلي أجا وسلمى، وما ترك جبلا إلا مر به. يقول: أكللت دابتي وأتعبت نفسي ووصلت إلى عرفات قبل طلوع الفجر، يعني بالليل، وكان قد صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر معنا بالمزدلفة، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثا. فأقر له النبي صلى الله عليه وسلم وقوفه بالليل، ولم يطلب منه شيء مقابل ترك الوقوف بالنهار. فعرف العلماء من هذا أن الوقوف بعرفة يلزم لمن وقف بالنهار أن يمتد وقوفه إلى الليل، وينفر من عرفة بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دخل عرفة وضربت له خيمة بنمرة، صلى الظهر بنمرة ثم دخل عرفة وقضى عشية يوم عرفة في داخل عرفة عند الجبال وعند الجمرات إلى أن غربت الشمس، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: أفيضوا، وقال لهم: خذوا عني مناسككم. وقال في حديث عروة بن مضرس: من وقف بعرفة من ليل أو نهار. فعرفنا أن الواجب هو البقاء بعرفة إلى الليل، ومن أتاها بالليل فقد أجزأه ذلك. هذا ما يتعلق بالواجب الثاني من الوقوف بعرفة. أما الواجب الثالث فقد عرفنا أنه المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر بالمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بها المغرب والعشاء والفجر، ووقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى، لكنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعف والعجز والنساء والمرضى أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل. فأخذ العلماء فقها وحكما أن المبيت بالمزدلفة يكون إلى منتصف الليل وإلى أن يغيب القمر. ثم للضعفاء أن ينفروا، ولأهل الأعذار أن ينفروا، ولهم أن يصلوا بمنى أو في الطريق بين المزدلفة ومنى، ونحن في هذه الأيام يصادف كثير من الحجاج إشكالا في نفرتهم من عرفة إلى المزدلفة إلى منى، فمنهم من ينفر في لحظات وفي ساعات ويدرك صلاة المغرب والعشاء، فعليه أن يبيت إلى أن يطلع الفجر ويصلي الفجر بالمزدلفة. لكنه إن كان من أهل الأعذار أو كان من السائقين الذين يترددون أو كان من أهل الحملات الذين يهيئون الأماكن والمنازل للحجاج أو كان من أصحاب المهمات الذين يفوجون الحجاج وينظمون أمر الحجاج، فهؤلاء لو نفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل فقد أدوا المبيت بالمزدلفة. ويبقى مجموعة من الحجاج لا تتمكن من الخروج من عرفة إلا بالليل، وربما صاروا في الطريق وربما توقف بهم السير فلا يصلون المزدلفة إلا بعد منتصف الليل أو عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، فهؤلاء لا ينبغي أن يقلقوا ولا ينبغي أن يتخوفوا ما داموا قد أنشأوا السير من عرفة وهم يسيرون في طريقهم إلى المزدلفة وقد حال بينهم وبين الوصول. فهؤلاء إن شاء الله يعفى عنهم ويلحقون بمن بات بالمزدلفة. وإذا كان أمثال هؤلاء يعرفون الطريق ولا يخشون ضياعا ولا فواتا وأكملوا المشوار ماشين ووصلوا إلى المزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء وبقوا إلى أن طلع الفجر وصلوا الفجر ووقفوا بعد الفجر عند المشعر الحرام ونفروا من مزدلفة قبل طلوع الشمس فقد أدوا الواجب كاملا. أما من بقي في السيارات من العجزة وغيرهم وتابعوا السير وإن فاتهم النزول بمزدلفة، فما دام دخلوا جو مزدلفة ودخلوا أرض مزدلفة بالليل أو بجزء من الليل فيكتب لهم الوقوف إن شاء الله بالمزدلفة ولا شيء عليهم. لأنهم أدوا الركن، أدوا الواجب الثالث من واجبات الحج. لكن الذين يخرجون من المزدلف، يخرجون من عرفة إلى المزدلفة ويرحلون من مزدلفة قبل منتصف الليل، أول الليل قبل أن ينتصف الليل، فإن كانوا قادرين على أن يعودوا ويكملوا المبيت بالمزدلفة فيلزمهم ذلك، وإلا يعدوا أنهم لم يؤدوا الواجب ويجبرونه بدم. أما إن كانوا من أهل الأعذار فالله يقبل منهم العذر إن شاء الله. أما الواجب الرابع الذي وعدنا الكلام حوله اليوم إن شاء الله فهو رمي الجمار بمنى يوم العيد وبقية أيام التشريق. رمي الجمار من أعمال الحج لأن فيه ذكر الله، والله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الجمرات من أعمال الحج ورميها من واجبات الحج، والحاج مطلوب منه أن يرمي إن بقي 3 أيام في منى يرمي 70 حصاة، وإن بقي 2 يومين يرمي 49 حصاة. ترمى على أيام ودفع. يوم العيد يرمى فيه 7 حصيات وترمى بها جمرة العقبة الكبرى، وأيام التشريق يرمى فيها 21 حصاة، الجمرة الصغرى 7 والجمرة الوسطى 7 والجمرة الكبرى 7. حجم الحصيات التي ترمى بها الجمرات أن تكون صغيرة ما بين حبة البندقة وحبة الحمصة، لا ينبغي أن تزيد على ذلك لأننا نهينا عن الغلو في الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بهذه الحصيات بهذا الحجم، وأبين لمن معه ألا فرموا بمثل هذا، لأن الرمي بالحصيات الكبيرة قد يؤذي الحجاج فيصيب منهم على سبيل الخطأ. والرمي بالحصيات الصغيرة جدا أيضا غير مشروع، لأنه قد لا يصيب المرمى. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رمى في أيامه 3 بحجم الحصيات المناسبة، ونهى عن الغلو. والحصيات تلتقط من أي مكان، من منى، من عرفة، من المزدلفة، من مكة، ليس لمحل التقاط الحصى موضع معين. واعتاد الناس وكثير من الحجاج أن يلتقطوا حصيات الجمرات، يلتقطونها من المزدلفة لأن عندهم وقت، إذا وصلوا إلى المزدلفة بعد غروب الشمس وصلوا المغرب والعشاء أمكنهم أن يلتقطوا الحصيات، وذلك أمر جائز سائغ، لكنه ليس بلازم أن تلتقط من المزدلفة. واليوم من فضل الله على الحجاج أن وجد ممن يتقرب إلى الله تعالى بتوفير حصيات الرمي وجمعها وتهيئتها، بل ووضعها في أكياس صغيرة يقدمونها هدية للحجاج، يعينوهم على أداء هذه الشعيرة، فجزاهم الله خيرا فيما فعلوا وأثابهم الله على ما عملوا، ووفروا للحجاج جهدا كانوا يبذلونه في جمع الجمرات، ويفعلون ذلك خشية أن يضطر الحاج إلى أن يأخذ الجمرات من مكان الرمي، وربما رمى بالجمرات التي رمي بها، وهذا من توفيق الله تعالى للحجاج. الجمرات التي يرمى بها كما ذكرت في أول يوم في يوم العيد، وهي التي تحيى بها منى، يرمي 7 حصيات الجمرة الكبرى التي كانت تسمى بجمرة العقبة لأنها كانت بجوار جبل، والجبل يحيط بها من اتجاهات، وكان أشد مكان للرمي زحاما هو جمرة العقبة الكبرى. وقد يسر الله تعالى في هذه الأزمان مسألة الزحام، وأصبح رمي الجمرات من أيسر أعمال الحج، ولم يكن عنده زحام قط في الجمرات الثلاث كلها، بل إن مما يسر الله للحجيج أن أصبحت الجمرات ترمى من طوابق 3 أو 4، وهذا كله من توفيق الله تعالى وتيسيره. يرمي في اليوم الأول 7 حصيات جمرة العقبة الكبرى، التي تلي مكة. وهو يرمي الجمرات ينبغي له أن يستشعر أنه يذكر الله، وأن رمي الجمار واجب من الواجبات من واجبات الحج، لا ينبغي أن يتهاون فيه ولا ينبغي أن يتساهل فيه ولا ينبغي أن يعتقد فيه بغير ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الرمي والطواف والسعي من ذكر الله، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الغاية والهدف من الرمي. وأما ما يذكر من أمور أخرى، حتى إن بعض الحجاج يعتقد أنه عندما يرمي الجمار يرمي إبليس، ولذلك يصيبه شيء من الهياج وشيء من الشدة، وربما خرج عن وعيه، وربما رمى الجمار بغير ما ترمى به، وربما أرعد وأزبد، وربما شتم، وربما لعن، وكل هذا من فعل إبليس، كل هذا من فعل إبليس به، لأنه ما أحس بأن الغرض من رمي الجمار إنما هو ذكر الله. ولذلك شرع لنا ونحن نرمي الجمرات أن نرمي الحصاة ونحن نقول: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، أو نقول الله أكبر. سبع حصيات ترمى في هذا الوقت وفي هذا الموضع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في الأخبار أن أصل الرمي إنما كان إبعادا للشيطان عندما أمر الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وأمر امرأته آجر، وأمر ابنه إسماعيل أن يحجوا وأدوا مناسك الحج، ورأى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، رأى رؤيا وكانت غريبة. إبراهيم ما عنده إلا إسماعيل، فلما بلغ معه السعي وأصبح إسماعيل غلاما يافعا قادرا على مساعدة أبيه، ووقع حبه في قلب إبراهيم لأنه رأى ثمرة فؤاده. أراد الله تعالى أن يمتحنه وأن يبتليه كما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. رأى إبراهيم في المنام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه هي الرؤيا، وهذه هي البلوى، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، ليست رؤى شيطانية، لأن الشيطان لا يقدر ولا يجرؤ على أنبياء الله. ولما كان إسماعيل أيضا نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسل الله، ويعلم أن ما يراه الأنبياء حق وصدق ووحي، أجاب أباه بقوله: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق رؤية أباه، صدق رؤية أبيه، وأيد رؤية أبيه، واستسلم لرؤية أبيه، لأن الله هو الذي أمر، ولأن الله هو الذي أوجب، ولأن الله هو الذي جعل ذلك من الشعيرة. ولما كانوا في الحج ويؤدون مناسك الحج ويقومون بعبادة الله في الحج، أراد إبراهيم أن يطبق الحكم وينفذ الأمر ويعمل بالوحي، وأخذ ابنه، وكانت معهم أمه وهم في أصقاع منن وفي أرض منن وفي مكان الحج، عرض الشيطان لإبراهيم كأنه ينصح وهو يريد أن يخذل: كيف تذبح ولدك؟ مجرد رؤيا؟ اسأل الله غير هذا، لا تنفذ، فإنه لا ولد لك غيره. فما كان من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إلا أن أخذ الجمرات وأخذ يرجم بها إبليس، يطرده، يبعده، ألا يشغله في تطبيق ما أمر الله. ولما عرف الشيطان ألا سبيل له إلى إبراهيم، رأى أن يأتي من باب آخر، فاتجه إلى هاجر، هي أم إسماعيل، هي الذي حملت به، هي الذي أنشأته، هي التي أقامت معه في مكة يوم أن غاب إبراهيم، هي التي تعس بمكانة هذا الولد. جاءها إبليس يريد أن يثيرها ليترقق قلب إبراهيم فيعدل عن تلك العبادة، لكنه وجد منها نفور، وما كان منها إلا أن رمت ورجمت وطردت وأبعدت إبليس. وعلم إبليس أن هاجر حالها لا يقل عن حال إبراهيم، فما كان منها إلا أن توجه إبليس إلى الصبي، إلى الطفل، يشعره بأنك ستقتل، ستذبح، ستموت، ستفقد دنياك، توسل إلى أبيك، حنن قلب أبيك، عساه يعدل. وأمل إبليس أن إبراهيم يعصي رباه، هذا هو الهدف، ويغير رأيه. ولا يطيع. وما كان من إسماعيل إلا ما كان من الأب والأم. طرد إبليس بأن رجمه وأبعده وأكد طاعته لأبيه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. زاد إسماعيل في النصيحة، قال يا أبي لا تذبحني وأنا على وجهي، أقتلي حتى لا ترى وجهي ويهون عليك الذبح. ولهذا قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين. وعلم الله جل وعلا، بل أعلم الله الناس، لأن الله عالم ذلك أزلا، لكن أراد الرب جل وعلا أنه لما تحكى هذه القصة يرون ما كان عليه إبراهيم من طاعة، وما كان عليه إسماعيل من طاعة، وما كانت عليه آجر من طاعة واستسلام ومبادرة. فنزل الوحي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفد الله إسماعيل بذبح وكبش يذبح في هذه المناسبة، فكان أمر النسك والهدي والذبح، وكان أمر رمي الجمار لكنه في الإسلام إنما هو لذكر الله، وليس للشيطان علينا سبيل إن شاء الله. لذلك علينا ونحن نرمي الجمار ونردد ونتردد في رمي الجمار أنه لذكر الله، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث قال: وإنما الرمي لذكر الله الذي طلب منا، واذكروا الله في أيام معدودات. لذلك مطلوب منا أن نرمي الجمار 3 أيام أو 4 حسب مقامنا في منى. اليوم الأول 7 جمرات ترمى بها الجمرة الكبرى، واليوم الثاني 21، واليوم الثالث 21، وإن بقينا إلى اليوم الرابع ف21. كل جمرة ترمى 7 حصيات، نكبر عند كل حصات. وقد يسر الله لنا الآن ممر الرأي، فنحن نرمي في بحبوحة ونرمي في سهولة ونرمي في يسر، فالحمد لله على ذلك. رمي الجمار في اليوم الأول يكون من بعد وصولنا إلى منى، ونحيي به منى، وغالبا يكون بعد طلوع الشمس، وهو أفضل أوقات الرمي، من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. ثم يجوز لنا أن نرمي من بعد الزوال إلى الليل، بل إلى منتصف الليل، ومن أهل العلم من يرى الرمي إلى طلوع الفجر. وأما اليوم الثاني والثالث والرابع فالأكمل والأولى والأفضل أن نرمي من بعد الزوال. 7 حصيات في كل جمرة، ونكمل إن شاء الله بقية الكلام حول الرجم وبقية واجبات الحج في درس غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.